عمل في هذا المجال 21 سنة عمر. أكثر واحد من طلابي دام في هذه المهنة 7 سنوات ما قدر يتحمل، ما قدر يتحمل مناظر الشفوه. يمكن يعني إلا من رحم الله البعض من الجالسين شهد ميت واحد أو ميتين، أو شاهدهم في التلفزيون، أو شاهدهم في الحارة، أو شاهد في أو وقف على مغسل ميت ولا ميت في عمره. لكن تخيلوا أن أغسل 7 حالات في فرض واحد، فرض واحد أغسل 7 حارات صفين صف في يوم جمعة لا أنساها. 21 سنة ما أقول لكم غسلت 5 أو 10 بل مئات. ليش؟ كيف يا شيخ؟ بعض الأخوان يقول لك كيف يا شيخ، يستغرب كيف غسلت المئات. نعم، لأني كنت مسؤول عن أكبر مقبرة في محافظة جدة، المسؤول عنها لوجه الله سبحانه وتعالى، ومعايا التصريح موجود، متطوع لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذه المقبرة لا يمر عليها فرض إلا نغسل فيها أقل حاجة 5 حالات من الموت، ما يمر عليها، بالنادر جدا ما تمر عليها حالات. فعندما يحضرون الحالة يحضرون تصريح الدفن وتبليغ الوفاة، من اللي غسله؟ زيد. من اللي صلى عليه؟ الإمام فلان. وين دفن؟ في القبر كذا. ثم أسجل في أثناء غسله إيش ظهرت عليه من علامات حسن وسوء. هذه الورقة النسخة دي ما يعلم بها إلا أنا، الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا أتكلم على الدنيا، ما يعلم بها في الدنيا إلا أنا. فأقوم تسجيلها في الحاسب، ثم بعد ذلك أشوف، أسأل عن الميت، أسأل عن الميت، أجي أحضر العزاء، أسأل مين أصحابه، فين يروح، إيش عمله، إيش يجي، بدون ما حد يدري، ولا نفاق ولا رياء قدام الناس. أوقف أقول يا أخ لو سمحت، إيش تعرف في فلان الفلاني؟ إيش تعرف؟ هذا لا يجوز. بيني وبين أخوه أشوف أقرب الناس ولده، وأجي أتكلم وأقول له إيش حال أبوك، كيف حال أخوك، فين يروح، فين يجي. فأعرف من هذه الحالات السبب اللي ظهرت عليه هذه العلامات. الموضوع شيء، وغسلت كما ذكرت لكم المئات، وتأثرت من 96 حالة مسجلة بالأرقام والتواريخ والاسم والأرقام المقابر وأرقام وأسماء الموتى والشهود على ذلك. 96 حالة دخلت بسببها المستشفى في 6 حالات، وأنا مصاب بانهيار عصبي. ليش؟ من هول ما رأيت. وممكن البعض منكم شاهدها في مشاهد حلقات، من هول ما رأيت من الموتى. ثم تنازلت عن 4 سنوات من عملي، أعمل في مركز مرموق، الكل يستغرب يقول لي كيف سيبت هذا العمل الدنيوي اللي تغاضى عليه أجر يغطي 6 مقابر بعمالها. ثم اتجه إلى مجال واحد من الأخوان، كثير بل كثير من الاتصالات، يا شيخ أنت مركزك مرموق والكل منا واسطة عشان تطلعوا الطيارة عشان تحجز له، إيش اللي خلاك تتجه إلى هذا المجال؟ تغسل العفن، تغسل الغريق، تغسل المحروق، تغسل القصاص، إيش اللي خلاك؟ إذا قلت لي فلوس أقول لك ما أصدق، لأنه أكثر واحد من المغسلين يأخذ أجر ما يتعدى 100 ريال أو 200 ريال. فما هو السبب اللي خلاك تتجه لهذا المجال؟ وهو سبب شخصي مذكور في مشاهد ذكرتها باختصار، وسوف نذكرها إذا اتسع المجال. هذا موقف حصل لي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، اتجهت لهذا المجال ولن أتردد. يعني ما في أحد من الأخوان من طلابي زي ما ذكرت لكم 7 سنوات. بعض الأخوان يسألوا اتصل فيها شيخ قلبك ما قسي؟ قلت لا. يكسى ليش؟ يكسى ليش؟ يكسى القلب اللي يكسى من المغسلين ومن القصاصين حقون القصاص، يكسى من اللي ما يخافوا ربنا. أنا لو غسلت قبل 20 سنة القصة أذكرها أتخيل قدامي وأتأثر فيه قبلكم. وقد تستمع أنت القصة وتسمعها من الشريط، تسمعها من أي واحد، يختلف عن أنك تسمعها من نفس الشخص اللي يقف عليها.

رب العرش العظيم أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة يا أخو. شوف الفرق بين هذه والفرق بين القصة هذه الثانية، هذه بعدها حصلت برضو لا منشر فيها، لكن استغربت الفرق بينهم، فرق السماء والأرض. تخيلوا ثلاثة من الأبناء، واحد فيهم متجوز وعنده أولاد، اثنين متجوزين بس واحد عنده أولاد واحد لا، والثالث لسه في أولى ثانوي. ثلاثة من الأبناء توفي والدهم، لا أقول لكم مليونير ملياردير الله يزيده، لكن ليس العبرة في ذلك يا ثلاثة من أولاده واثنين من بناته لا حضروا الصلاة عليه ولا دفنه ولا غسله. شوف القلوب، يما التحجر كيف أبوه ما حضر صلاة غسله ولا صلاة عليه ولا دفنه، إيش القلب هذا؟ إيش سوى فيه أبوي عشان أوصل لهذه الدرجة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، فأنا العبد الفقير ما أسامح؟ جوز بنته دخل معايا المغسل وأنا أعرفه شخصيا وهو زميلي، فبقول له يا فلان ما عنده أولاد؟ قال لي إلا، حاول يتهرب من السؤال. قلت طيب هذا زملهم خليهم يساعدون، يعني يحس أبوهم إنه أحد يساعده في غص. قال لي أنا أساعدك يا شيخ. قلت أقول لك عنده أولاد ولا؟ قال لي إلا. فأنا الكبير قال لي شوفه في السيارة، أنا شفته لكن ما عرفت إنه هو ولده. يما لحضرناه للبيت، الزوجة ما قدرت تتحمل هذا المنظر فأخرجوها وطلعوها الإسعاف عشان تسلم عليه وتستسمح منه، وهو كان واقف. أنا افتكرته من أرحامه من أقاربه ما أدري عنه. فلما قال لي في السيارة جيت ولقيته هو اللي كان واقف عند الإسعاف، فقلت الله يجزي خير تعال معي ساعدني في تجهيز والدك. فقال لي يا شيخ حاسس بدوخة ماني قادر. طيب قلت له يا مال تخف الدوخة هذه تعال. جيت للوسطاني قلت له، قال أنا ما أقدر أشوف أبوي في المنظر هذا وأنا ميت. سألت عن الثالث، فقالوا الثالث راح يبلغ الأقارب بموته. طب أول شيء يجي في الواجب هنا والعزة فيه يعني ما حيروح، لكن هنا الواجب اللي حندفن فيه يجي غسل، قالوا راح يبلغ. طيب انتهيت من الغسل ما حد جاء، كفنت دخلت المسجد طالع في الأولاد الثلاثة ما حد جاء، رحت دفناه في مكة، الكبير والوسطاني معاه في السيارة ما حد دخل معاه. فجيت للعزة، العزة عاملوه شرعي لكن ما لقيت ولا واحد من أولاده، ما في عزة. هو رحيمه هذا جوز بنته اللي هو صاحبي واقف يتلقى العزة في البيت، فمسكته كده إجبار قلت له تعال يا فلان إيش قصة الرجل هذا؟ إيش قصة هذا؟ ثلاثة من أولاده إيش قصة؟ يعني حتى لو قتل يعني في تار دم بيسامحوا أهل القتيل، ما يحضروا غسله ولا صلاة عليه ولا دفنه؟ قال لي والله يا شيخ كله من وسخ الدنيا. من إيش؟ قال لي من وسخ الدنيا من الفلوس. قلت كيف؟ قال أبويا كان تجارته في مكة وشغال مبسوط وحب أن يوسع التجارة فنزل جدة، ومن كتر يطلع وينزل فتجوز واحدة ثانية من جدة، وزعلوا عليه الأبناء والآباء عشان الميراث. شوف هذا كله، طيب مات أبوكم الآن وسب لكم هذا كله، ما تيجي توقفوا في غسله وتسامحوه وتصلوا عليه وتدفنوا عليه تدفنوا؟ أبوكم الآن مات وسب لكم هذه الأموال كلها. شوف الحقد لغاية فين، يعني الفلوس كلها دحين رايحة لهم وسابهم ولا واحد فيهم. فقلت له كلمة واحدة، قلت له شوف أنا أذكرك ونحن موجودين والله ما حيربح ولا دنيا ولا آخرة، لا حيربح لا دنيا ولا آخر. وفعلا يا أخوان لحد يومنا هذا، لغد يومنا هذا، وهم يتخانقوا ويتضاربوا على الورث هذا، يتضاربوا على الورث هذا، كل شوية يطلع لهم حاجة. حتى الزوجة، زوجة صاحب هذا اللي هي أخت الأخوان، جاءوا الأخوان قالوا نوكلك ونعطيك 10% تسوي لنا الورث حق والدنا. شوف حتى زوجة قالت ليش تدوله، ليش تدو زوجة 10%، مو من حقه، أعطوه 5% بس. قال لا 5 ولا 10، أنت وأخوانك اختلصوا ولغاية الآن. شوف الفرق بين ذاك ولغاية الآن، وكل ما قابل هذا الرجل يقول لي والله يا شيخ كل شوي يطلع لهم مشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا، أو أرض أو أي شيء يطلع فيها مشكلة. فأسأل الله لي ولكم أن يحسن خاتمتنا يا أخوان في الدنيا والآخرة. طيب في هذا يقول القصة هذه، لكن مطلوب قلتها مع الشيخ نبيل، لكن عشان الأخوان في تشاركنا قناة الرسالة الله يجزيها خير، حنقول قصص جديدة. نذكر وأزيدكم من التأكيد، يعني هذه فتوى حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، اللي يبغى يطلع عليها في بعد في الأخير يطلع عليها، عليها الرقم والتاريخ وأبنائه وموقعه حي يعني حي نرزق. يقول سؤال: هل يبين المغسل بعض العلامات من الخير والشر على الموتى؟ الجواب: الحمد لله، علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا، لأنها غيبة. لكن لو قال أن بعض الأموات يكون اسود أو غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع من الذكر أن يقول عين الغسل في وقته أن غسلت فلان ورأيت فيه كذا من علامة الشر، لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة. مجموعة فتاوي ومقالات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ميم تقسيم 13 صاد. فكيف فضحت الميت؟ كيف أنا فضحت الميت؟ الآن سمعت قصتين، هل فضحت أنا أحد الموتى؟ أقول لأخوان الموجودين اللي ذكرت القصة الباربي والدته والثاني، هل عرف هذا أحد الأخوان منه ذا شخص؟ أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أتكلم عن هذه القصة برضه حادثة جديدة، وأتمنى من الأخوات أن يركزوا على هذه القصة، والأخوان هنا أن ينقلها لكل من يعوله شرعا في البيت، أخته، زوجته، بنته، لأنها قصة واقعية ونقلت عن لسان ابنتها، ابنة هذه الميتة اتصلت فيها لتبرئ ذمتها عند الله سبحانه وتعالى. ايش تقول هذه البنت اتصلت؟ تقول يا شيخ انا والدتي توفت وحضرت غسلها. وين والدتك؟ اخذت المعلومات، تأكدت انه كلامها صحيح، لكن ما ذكرت لها، قلت لها طيب اتصلي بس اعطيني المعلومات وانا اتأكد منها ثم اسمع منك القصة. تقول يا شيخ أمي توفت رحمة الله عليها، وأنا دخلت مع المغسلات يغسلونها، وتعمدت أنه أخي يحضر المغسلة عندنا في البيت، يعني ما نوديها المغسلة حق البلدية أو نوديها الشرشورة. تجيكم الشاهد ليش؟ تقول يا شيخ أول ما بدأوا في تنجية أمي وتوضئتها، تنجيتها بالضغط على بطنها، ضغط خفيف لإخراج المائع القابل للخروج، وليس الضغط ضغط كامل جامد حتى يخرج ما في البطن، ضغط خفيف لإخراج المائع حتى لا يخرج في الكفن. تقول وجدت صعوبة، البنت هذه تقول وجدوا المغسلات صعوبة في تغسيل أمي، فبدأت أنهار بالبكاء قاعده تبكي. فسالتها المغسله قالت لها ايش في يا بنتي؟ ادعي امك في موضع الحين مكان الرحمه ادعي لها. قالت لها لا انا بس حزنانه على امي. شوفوا يعني البنت مسكت نفسها ما فضحت امها، قالت انا حزنانه بس على امي. فوجدت من المغسله حتى قلت لها انت ما ساعدتيهم؟ قالت والله يا شيخ ساعدتهم، ومعايا اخواتي اثنين ونحن سبعه او ثمانيه نحاول نرفع يد امي، رجل امي نقلبها على الجنب اليمين، على الجنب اليسار نلاقي صعوبه تتقلب معانا، لكن نلاقي صعوبه يا شيخ. وانا استغربت يا اخوان، ثمانيه يقلبوا سياره، ثمانيه يقلبوا سياره. انا عندما اضع الميت على دكه الغسل ولوحدي ما يكون في احد، ما يكون في احد، اقوم اتكلمه، اكلم الميت، بس ما اكلمه زي ما اكلمكم في قلبي، اقول له اقلب على جنبك الايسر جزاك الله خير عشان اغسل لك شقك الايمن. فاذا كان من اهل الصلاح يقلب معايا زي الريموت كنترول تقلب الدش. الله. واذا كان من اهل المعصيه والعياذ بالله فاجد صعوبه في الكلام. واديكم دليل حي الان، شفتوني وانا اصلي على كرسي وانا العمر الله يكبرنا في طاعته، فانا لست معاق ولست مصاب، لكنني اصبت بعين في يدي اليمنى، اصبت بعين في يدي اليمنى يمنعني من الصلاه لانني لا استطيع الركوع، والسبب في العين انني زي ما ذكرت وضعت الميت على دكه الغسل وكان رجله الاثنين ويده خارج المغسله من تخنه وما في احد راضي يساعدني، فوضعت رجله اليمنى على اليسرى وحطيت يده هذه على بطنه، دخلت يدي اليسرى هذه من تحت باطه وقلت له اقلب على جنبك الايسر رزق خير اغسل لك شكك الايمن، فقلبته وغسلت له. مين شاف اللي معاي من المغسلين؟ شاف واحد من اقرب الميت وانا اقلب الفلان هذا بيد واحده، فخرج برا قال والله ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال، قال شفت المغسل يقلب فلان الفلاني بيد واحده. قول كلام غير هذا، قال والله شفته يقلب بيد واحده وانه قلب معاه زي الريشه. ما شعرت بالكلام هذا، رحت البيت تغيرت ورجعت، قمت ثاني يوم لقيت يدي اليمنى حبله. هذه لا اقدر اضمها ولا اقدر الف الازرار ولا اقدر اركع عليها لاني اشعر بالم فيها في كوعي. نقول الحمد لله. فعشان كذا هذا الذي يفضح الميت ونزكن عليه انه ما حد يدخل مع الميت الا اقرب الناس له. لانه لو دخل عمه او خاله وابوه ما يقدر يفضح يقول شوف فلان او فلان. لكن اذا شاف خاف ورحيمه عم جوز بنته جوز اخته يقدر يقول شفت فلان فلان اسود وجهه، وهنا هذا لا يفضح الميت. طيب يا بنتي ايش اللي صار؟ قال والله يا شيخ اقول لك الان عشان ابرئ ذمتي، اني وجدت انا والمغسلات صعوبه في تغسيل امي وصرت ابكي ماني قادر اتحمل، وكل هذا تذكرت ايش كانت تسوي امي في الدنيا، وعشان كذا انا اقول لك يا شيخ عشان ابرئ ذمتي وتكون انت شاهد معايا في يوم القيامه. ايش في؟ قالت يا شيخ انا تذكرت انه هذا اللي صاب امي من مغسلات وصعوبه في تقليبها وعلى جنبها الايمن والايسر ورفع رجلها وتوضئتها وتلبيسها في الكفن، لان كانت امي تتناقل بين الناس وبين الاهل بالغيبه. كيف؟ وانا اشرح لكم هذه الغيبه كيف تتناقل. عندها شيء اسمه مرض الغيبه، تيجي لفلانه الفلانه وتقول لها ترى فلانه الفلانيه تقول فيك كذا، وتيجي لفلانه الفلانيه تقول فيك كذا، تخلي الاثنين يضربوا في بعض. وليش بعد كذا ما تفرح الا تيجي تقول لبنتها هذه، تقول انا اليوم سويت كذا كذا في فلانه فلانه وشوفيهم الان بيتضاربوا. يا يمه حرام عليك، قلت لها انا قلت للبنت ما نصحتيها؟ قالت والله يا شيخ كل ما تقول الكلام احاول اني اهرب من الغرفه، اني اتهرب عشان ما اسمع الكلام اللي بتقوله امي ايش سوت في فلان وزيد. وصل بهالدرجه يا شيخ انه نحن الاخوات تفرق بيننا. تقول لها شفت لبقت وهذه سوت كده ولبست زيك وراح تشترت زيك وكلمت، يعني تفرح لما تيجي تقول لبنتها انه سوت فلانه كذا كذا كذا. نصحتيها؟ قالت نعم.